يعني ايه قبض مستقر؟ ما تفهمش. بمعنى انه لا يراعى فيه حاله بعد الدفع. صرف المال، ما صرفش المال، صار غنيا، صار يعني احنا العبرة عندنا الصفة التي أخذ بها المال. ساعة كان فقيرا خلاص أخذ مقدار الزكاة، أنفق على نفسه المال باقي، هو صار غنيا والمال باقي، قد ملك هذا. من هم الفقراء؟ المساكين، العامل على أموال الزكاة، المؤلفة قلوبهم. متى أخذوا مال الزكاة؟ هذا المال لا ينزع منهم مرة ثانية ولو كان غنيا، ولو كان المال باقي. خلاص؟ بس أخذ مستقر، ملك خلاص، عندما كان فقيرا، عندما كان مسكينا، عندما كان عامل الزكاة، عندما كان طلبه، وأعطي قدر الزكاة. لا علاقة لي بما سأتي بعد. أنفق وأنفقش، صار غنيا إلى الآن. لماذا؟ العبرة عندنا في استحقاق الزكاة للفقير والمسكين أن نغنيه عن السؤال أو سؤال الناس. احنا المطلوب عندنا دفع الزكاة أن نغير حال الفقير من السائل إلى معطي. هذا المال بركة. القسم الثاني، القسم الثاني وراء حاله على الصرف. القسم الثاني وراء حاله بعد الصرف. بمعنى لو لم يصرف، وعليكم السلام، لو لم يصرف هذا المال يستحق القسم الثاني يراعى حاله بعد الصرف، بعد الدفع. فلو أخذ المال بصفة ولم يصرف هذا المال في هذه الصفة، أو صرف قدرا منه وبقي منه قدر آخر، يؤخذ المال من ذلك، لأنه ما ملكه، إنما أخذه بالحاجة، لأن أخذه كان للحاجة وقد زاد. قد كان مكاتبا، قد كان غارما، قد كان غازيا في سبيل الله وزالت هذه الحاجة والمال باقي معه يسترجع. عندنا آخذ الزكاة قد يملكها ملكية تامة وقد تبقى في يد حيازة، فإذا نفذها فيما أعطي له أو لم ينفذها تغير حاله هو مالك. أصناف الفقير والمسكين والعامل على الزكاة والمؤلفة القلوب، دول أربع أصناف يملك مال الزكاة. وعليكم السلام، ملكا تاما. عندنا أربع أصناف، وعليكم السلام، عندنا أربع مصارف للزكاة. تملك مال الزكاة ولا يمكن لأحد كائنا من كان أن يسترجعها منها مرة ثانية. قم أربعة. من يسترجع منهم مال الزكاة ومن لا يسترجع؟ من يراعى فيهم حالهم بعد الدفع ومن لا يراعى؟ السؤال بين من يراعى منه حال الدفع ومن لا يراعى مع التعليم. كان يا بنت في صار بي يا سبع سنين في صار بي سنة 97 أول صار بين من يراعى على روحه بعد الدفع ومن لا يراعى السؤال وانا اكتب عندي من اجل لو جاء سؤال بين من يراعى حاله بعد الدفع ومن لا يراعى قسم الأول لا يراعى أربعة ويراعى سبع غار مكافئ ابن السبيل ابن السبيل لو أخذ مال الزكاة ولم يصرفها أو أخذها وصرف وباقي منها مبلغا يسترد لأنه إنما ملكها للحاجة أنا بعد الجوة مش حسن أنا يبعث جوة أشوف إذا مش أفضل ولا مش عارف مش هو جوة أوسع من عرق السجل أنا أتيالي كده يعني عليكم السلام الله يا الله حظيم تفضل تفضل لا أبدأ أنا احتياجي إني هنا عرق زجاج طيب لا أم الطشر يا بصري هلا على آخر بإذن الله السلام عليكم وعليكم السلام صباح الخير قوى اليوم فات بإذن شاكينا أنا بدل الله كلا أنا حتى يا ورا روح حلق إلي حبالة وأنا عايز أدخل يدخل وأنا عايز يمشي يمشي والدنيا من جوا واسعة يا لا أنا أقول لك أي خلاص أنا مش هسمع انت مصورة مش كده؟ صعيدية مع دكتور في المينيا والأبعاد دكتور جمال مش على الشخصية فرنسا خلاص كده أخذ السؤال عرفناه ولا ما عرفناش؟ إذا جاء سؤال آخر العام بين من يراعى حاله بعد الدفع ومن لا يراعى بعد التعليم قول الدكتور جاب كيمياء جاب كيمياء وفيزياء منهم لله الله طيب عندنا سؤال آخر اجتماع أكثر من صفة لاستحقاق الزكاة اجتماع أكثر من صفة لاستحقاق الزكاة أجب على العناصر التالية بالتفصيل واحد اثنين ثلاثة اجتماع أكثر من صفة لاستحقاق الزكاة الجواب عند العنصر الثالث أقول بقى كده وأنا بطالبه يقتضي منا بيان التالي تحرير محل النزاع وبيان أركان الأراني والفقهاء وأدلتهم والراجع في نزاع لو اجتمع في مستحق الزكاة أكثر من صفر يعني هو فقير وغالي ياخذ اي وصف الفقير ام الغارم ام بهما معا السلام يا دكتور يا لا مش مشكلة يعدي مش مشكلة واسعة أوسع أنا أوسع الدولة كلها مقابلة لكم سبحان الله عايزين نعيشه. الصراع الكرسي ده انت فاضي عليه هيتكسر منك. تمام والله يا افضل هيتكسر. هرجع وراك هتفشل وهتكسر السعوديه ده. لا يا دكتور لا. هتكسر والله. خلاص لا بالجديد بالجديد احسن. ماشي حاضر. حط الكبير هذا. خد الحاجه من والله. يا بنتي ما هو خايف عليا يعني هي فرقت. يلا يا بنتي. اجتماع اكثر من صفه استحقاق النجاح. والتجاوب لازم يكون في زين الموضوع ان شاء الله. وقاسينا مش طويل عنصر. لما يكون ده سؤال في الامتحان ايه المطلوب؟ تحرير محل النزاع وراء الفقهاء وادلهم وراء الراجع في المساله. ده مش في كتاب الكلام ده كله مش في الكتاب. الكتاب موجود بس موضوع بطريقه على استعاده التنظيم. لو اردت ان اسحب اسحب مش ولا امر. طب لا خلاف لبس لا خلاف بين الأئمة قاطبة على أنه يستحق الزكاة بأي صفة توفرت فيه متى كانت الزكاة متعددة. يعني في أبواب زكاة زكاة وزكاة وزكاة وزكاة وزكاة وزكاة متعددة يستحق ياخذ من دية مصرفة ومن هذه بوصف ايه؟ الغالي ومن هذه بوصف كذا وصف يجمع. اذا تعددت الزكوات فلا خلاف بين الائمه على انه يستحق الزكاه ايه؟ باجتماع الاصحاب. خلاص؟ الكتاب اهو لو اجتمع جاب الرأي الأول وجاب الرأي الثاني وبعدين حرر على النزاع. أنا من البداية عندي خطر وأنا ببحث بحاسب المستقبل بضع رسالة. أنا يهمني أنا كباحث أول حاجة في المسألة تحرر على النزاع. يخلص عندي المسألة يبقى عندي الفروع أوضح. فتحرير محل النزاع بس لا خلاف بين الأئمة قاطبة على أن من اجتمعت فيه أكثر من صفة لاستحقاق الزكاة فإنه يأخذ من كل منهما. كان الكرسي ولا لا؟ كان الكرسي لا؟ مكسور أنت ماضي عليه ولا؟ لا يوقعني. لا اسف يعني مش ما تخافش منك انت. لا لا تعال انت هو كده شهاب اثبتوا له انكم عندكم شهاب. ماشي خلاص. يا عندما تتعدى الزكوات يجوز للشخص الواحد توفرت فيه اكثر من صفه ان ياخذ بكل وصف. وإنما الخلاف بينهم فيما لو كان مال الزكاة واحدة. الزكاة زكاة على قول. القول الأول الخلاف بينهم فيما لو كان الزكاة زكاة واحدة. مال الزكاة هي زكاة واحدة واجتمع في المستحق صفتان والزكاة هي واحدة مش متعددة. بس في زكاه مثلا جاي من البحرين واغرب البصره واغرب مش عارف ايه و الى اخره، والشرع في الشخص فقير وغني ياخذ مني بصر فقر ومن هذه بصر ايه؟ الابوه. لا لا خلاف عليه. هو تحليل محل النزاع ولا خلاف بين الائمه قال على ان من اجتمعت فيه اكثر من صفه فانه ياخذ به بس ياخذ بها معه. متى؟ بس متى؟ اذا كان مال الزكاه متعلقا. وإنما الخلاف بينهم فيما لو كان مال الزكاة واحد على قوله. يقول الأول يرى أنه يعطى بأحدهما فقط، ما يجمع يعطى بأحدهما فقط، عندي مطول أعطي بأحدهما فقط، القول الأول. والقول الثاني يعطى بهما معا. صراحة أنا مخلوق يعني كلية والميدة كذا كلية، لكن كل الشريعة لبناء ده رسول الله يحكم، رسول يحكم. طب نقول الطب أسباب البنات وصدر البنات هو تحفة، تجارة وعلوم وكلام من ده مبنية تحفة، جاي بيعمل لي مقابل قعدنا فات 8 أشهر في دراسة تاني العذاب هناك، لو بناها صح كنا قعدنا هنا كان أحسن لي أنا في الصبر وكل حاجة. يبقى القول الأول يعطى بأحدهما فقط، والقول الثاني يعطى بهما نعم معا. الأدلة بل القائلون يعطى بأحدهما فقط لأن هذه المصادر متغايرة. الصدقات والقرائن والمساكين إن هذا وصف غير وصف فيعطى بوصفه فقط. وقيل يعطى بهما معا، طبعا ده دليل عقلي لاجتماع الوصفين فيه. المانع ان هذا عنده موجب وعنده موجب، لا مانع، لكن الراجع انه يعطى لاحدهما فقط. شرط إعطاء الزكاة أن يكون المستحق لها حرة، فمتى يكون المستحق غير حر؟ شباب متى سؤالهم متى يستحق الزكاة غير حر؟ إذا كان ده سؤال آخر العام. متى يستحق الزكاة غير الحر؟ من؟ المكاتب؟ بس وأنا أذكر المكتب الثاني دبلومات سطر عليا يا سؤال بس الطريقة نصف سطر وربع سطر سؤال أنت الإجابة في ثلاث صفحات من زمن ثلاث ساعات ومخضر شو ده اللي بيتعدى ربع ساعة يعني وكان معايا واحد يا بنت بتاعت المنيا كان ساكن معايا ضيف من المنيا عليكم السلام الله وطلعت من السكن حاطط أغراضي في الشنطة وبروح البلد قلت عليها بدي ارجع عليها ابوك اطلب خلاص ارجع في الاوقاف حطيتها اذا انا صعيدي عندك ضيف وتسيب الضيف وتمشي فيها دم كمل باقي ماده كمل يا دكتور معايا ده جاي مستعجل انا والله خدت اغراض وروح ابوك هداني ومش عارف ايه وكلام من ده ودخلت الماده اللي وراها وربنا سهل يا والله لو لا هو لا لا لا لا رحت مالي انا بجاوب الماده مذاكرها كويس والاجابه يعني سبع ثمان تسطر طب هو عايز كده الدكتور رحمه الله مش هيكون كده عندكم بس انا بديك بفتح ذهنك كيف تفهم النص متى يستحق الزكاه غير حر المكان فلا يعطى العبد ولو كان مبعضا بين مبعضا نصف حر ونصف عبد يعني وجه يعني عبد ورثه ولا لا عدو ما اعتق والاخر ايه لم يعتق ظل نصف حر ونصف ايه ها عبد ولو في اقروها كده ولو في ها يلا دي لي ذهب ولو في ها بدري ما تقرا يا بنتي انت يا فلاح انت طيب معاكي اقرا كده ولو في ها ها كذلك مسلمة الإسلام ولو في نوبتي ولو في نوبتي مش توبتي ولو في النوبة يعني النوب نصيبك يعني يعني مرة يعني مرة أنت مثلا أنت مرة عبد ومرة بس هم حر لهم عبد وبعض ظهر بعض حر وبعض إيه عبد في يوم حر لا أحد يستحق واليوم الآخر عبد عبد المن عبد المن لم يعتق بنوبة النوب مش الدين النوب يا عبد الحاج حاج فلان شرط استحقاق الزكاة أن يكون المستحق مسلما فمتى يستحق الزكاة غني؟ بص الغني ومال الزكاة استحقاق الغني بمال الزكاة مثال اللي هو العمل عليها واحد المؤلفة قلوبهم والغاية عندنا محمود وهي الآن تنفق عليها أموال كثيرة جدا جدا جدا. حضرت مرة مؤتمر في السعودية وجدت رحمه الله توفي هذا العام المرحوم عبد الرحمن الصنيطي طبيب بيطري كويتي واستطاع بفضل الله عز وجل أن يسترجع 4 مليون كانوا مسلمين تنصروا استرجعوا إلى الإسلام مرة ثانية بسبب أموال الزكاة التبشير وضرر التبشير وإلى آخره في الأدغال والحاجة وكلوهم وشربوهم يكسوهم وزوجوهم وتنصروا مع ذلك المسلمين هنا عمالين ياكلوا البيتزا ومنه فجمع أبوال الزكاة وراح هناك في أماكن معينة بدأ له المعاد والمستشفيات فعادوا 4 مليون إفريقي عادوا إلى الإسلام بعدما كانوا قد انتقلوا عن دين تأليف القلوب الآن تعطى لأصحاب القلوب الأقلام الرحيمة اللي عندها ميل إلى الإسلام تعطى بعض المبالغ يمدح الإسلام كان حطينا تذكرون مع الإمام فاروق عمر رضي الله تعالى عنه الشعر اللي كان عندما ينادي من عوض المسلمين يشتم ده قوم وده قوم وده قوم عمال يشتم فسيدنا عمر تعالى يا قطيعه وخفيف على لسانه عمر تعالى لما تسب لنساء المسلمين اللي في الطائرات لما تسب؟ قال اتكسر انا باكل عيش في هذا الكلام قال له كم يكفيك في العالم؟ قال 40 درهما واصرفوا له 50 درهما فاشترى عمر أعراض المسلمين بمال بيت المسلمين في المخ شغل كبسة اشترى عمر أعراض المسلمين بمال الزكاة مش نجيبه لكن هو ايه سد ذريعة متى يستحق الغني الزكاة؟ واحد المؤلفة قلوبهم اثنين الكافر إن كان مستأجرا ويأخذها باعتبارها أجرة لا استحقاق لو المؤجر يعني يجوز لنا أن نستأجر الكفار على مصارف الزكاة إذا كان عنده مكنة في تبديل النقل والجمع والحساب والقسمة والإهمال عندنا نستعين في الأصول الاستعانة يعني استعانة بالمؤجر يا دكتور بتندرج تحت من يستحق الزكاة وهو غني ولا بتندرج تحت الإيجار؟ احنا عندنا الغني يستحق من الزكاة في حالتين حالة أولى مستحق وحالة يأخذها بوصف أجر الأولى أما اللي هو صاحب التأليف هل هذا يأخذه قطعا إذا كان قد وجد في زمن ما عزة للمسلمين ونفور من المسلمين وعطلوا سيدنا عمر هذا الأمر حكمك القوي تاريخ لم يأتي مثله تفرض الحالة الثانية إذا كان قد استؤجر كافر أو غير كافر لعمل من أعمال الزكاة بدونها عنده مكر عنده أدوات وحسابيات وأدوات نقل ومعارف وتخزين يستطيع جميع مصانعنا الآن كلها تقوم على صناعات مال كفار مش كده ولا المسلمين القلم اللي معاك ده الحلم مطبعة كرسي شنطة كلها هنا في حاجه معنى بس يعطى له من أموال الزكاة الوصف له أجرة. يبقى الغني والزكاة. يأخذ الغني من الزكاة الوصفة. الوصف أنه مستحق. سامي الثاني. وصف له أجرة. هو من العامل عليه. وعليكم السلام ورحمة الله. وصال الشيخ محمد حيث. عشان نظم يروح الدين تخلع. عزيزك عايز كرسي. خد انت الكرسي ده. ملكي منحل الى الزيتون مش ملكي منحل. لا مش كده، مش بتاع الحضارة. انا كنت صوت احتياط في الاسماعيليه في عز الدين، وخدت 16 حدود باليوم، يوم 10 بس 10/5/83 اليوم ده ما نساش حياتي. اليوم ده محاربين. بص يوم 10/5/83 ليش هسه لا دخلت الحربيه يوميها خدنا على العين. مطار ولا عارف مطار تكدير نجد على كرسي بالساحتين انا مش عارف ما بعمل طلبه لسه من اول يوم وعلى قد ما طاح بس مش عارف ايه وكان كان يوم 10/5/84 ذكرت كنت ضابط قياد زحم العاملين العاملين عليها، يعني هو يقصد لو كان العاملين عليها لو العامل عليها كفر؟ قلنا من قبل بس يجوز استئجار الكفار واهل الذمه للعمل على اموال الزكاه وياخذ منها هذا الوصف، الوصف اللي هو كافر وصف انه عامل، يعني بص متى ياخذ غير المسلم من الزكاه؟ من؟ ومتى يأخذ غير الحر من الزكاة؟ من؟ يعني استحقاق الكافر الآن من أول الزكاة ليس وصف أنه مصدر مصدر الزكاة، وصف أنه عمل عليه. شرط أخذ الزكاة ألا يكون المستحق أصلا صاحب المال ولا فرع له. هل تدفع الأموال للوالد؟ هل يجوز الإنسان أن يعطي زكاة لأبيه؟ لا، ده واجب عليك لا تعطى. ده أوساخ الناس، ده أوساخ الأموال. هل تعطى أموال الزكاة مالي أنا كأستاذ جامعة الوالد فقير فقير الله؟ لا، بس نفقت والدي علي واجب علي شرع. اللي بيقول لي خير من اليد إيه؟ السفلى. وهل تكون يد الأب أسفل من يد الإيه؟ لا. هل تدفع الزكاة بص لفرح؟ لما قال تدفع الزكاة للزوجة في آخر بابك عندنا شرط أموال الزكاة مستحق لها ألا يكون من محمد وآل محمد آل البيت. من هو؟ قيل بن عبد المطلب وقيل بن هاشم. ده خلاص خلصنا. وبعد أن استعرضنا وأن بعد أن بينا شروط استحقاق الزكاة هي من يتكلم عن الطائفه انا كل بالمهد ياتي التوزيع المهد. عندنا 8 أصناف. هل يجوز لي ان اجمع هذه الاموال كلها صفر واحد او اكثر صفر واحد؟ انا كصاحب، انا كولي امر المسلمين، هل يجوز لي ان اعطي ما الزكاه للفقراء فقط وامنع المساكين وامنع غيرهم، ام يجب علي التعميم؟ أم التعميم ده مش واجب، ده مستحب ومندوب؟ أم أجتهد بكل قدر؟ أنا عندي مذهبان رئيسيان. المذهب الأول يتزعمه الشافعي، والمذهب الثاني يتزعمه الجمهور. والجمهور في داخلهم درجات. شوف الإمام مالك له رأي، الإمام إبراهيم النخعي له رأي، الحنابلة لهم رأي، لكنها كلها متقاربة في قارب واحد على الاستعارة. هيا بنا نحرر مذهب السادة الشافعية في توزيع الزكاة. ونسوة حرر مذهب الشافعية في توزيع الزكاة. صفحة كم؟ 92. حرر السؤال هو حرر مذهب الشافعية في توزيع الزكاة. أول حاجة تطرأ على الذهن الاستيعاب. الشافعية يقولون يجب أن يعطى جميع المستحقين. عندي أصناف واحد واثنين يعطى من ألف إلى ياء. ولا يجوز الاقتصار على مستحقين. هذا إذا وزعها من؟ علم. هذا إذا وزعها من؟ الإمام. أما إن قام صاحب المال بتوزيعها يسقط سهم العامل عليه. شو بقى السؤال؟ شو الجواب؟ والله أنا كاتب يبدو مش كاتب كده، كاتب غلط. يبقى أنا عندي وجوب التعميم وارد، بس التعميم كيف؟ على 8 ولا على أقل من 8؟ قد يكون تعميم أقل من 8. لما من؟ فيما لو قام صاحب الزكاة بالتوزيع بنفسه يسقط من؟ العامل، لأن العامل بيجمع المال ويعطيها المال للإمام. الإمام لم يوزع، وزع صاحب المال في عامل خلاص. عندنا فيما لو كان الموزع للمال لمال الزكاة الإمام أو نائبه يعطى جميع الأصناف، يعطى أصل الاستيعاب. عندي كلمة هي بس الاحتراز إلى وجوب التسوير. لو جعلتها إلى وجوب الاستيعاب أفضل، بدليها إلى وجوب الاستيعاب أفضل من التسوير، لأن التسوير هتأتي فيما بعد. التسوير تأتي بعد الاستيعاب. تولاها الإمام وجوب الاستيعاب، تولاها صاحب الزكاة يسقط سهم العامل خلاص. ولا يجوز للإمام ولا يجوز لصاحب المال إذا وزع أن يفضل طرف العصر، ما يعطيش فقير ويمنع مسكين، أو يعطي كذا ويمنع. لا يعطيها للتسوية. بص للتسوية ده يفضل أداة التسوية. شو بقى؟ يبقى الاستيعاب ولا يفضل، يبقى الاستيعاب والتسوية. كثير من الكلام الآن في الاستيعاب، لأن الله تعالى سوى بينهم. والدليل على استيعاب الأصناف. يبقى القضية عندنا في ايه؟ في الاستيعاب. ماشي حضرات؟ القضية عندنا في وجوب الاستيعاب. ايه الدليل على وجوب الاستيعاب؟ لو صدقاته المسلمين الفقراء. اللام لها معاني كثيرة جدا في اللغة العربية، تأتي معنى تخصيص وتأتي معنى التمليك وتأتي معنى كذا وكذا وكذا. السادة الشافعية كعالم لغة قال اللام في للفقراء إنما للتمليك، فكان ثابتا لهم على وجه التشريك. وفي بيان المستحقين الواجه الدلالة من الآية أن اللام في قوله تعالى للفقراء بمعنى التمليك، وهذه اللام تفيد التشريك الاشتراك، لأن الآية وردة فيه في بيان المستحقين. الآية جاءت في بيان المستحقين فقالت للفقراء، فما بعد اللام في الأصناف الثمانية شريك في هذا المعنى. حياتي فيما بعد إن شاء الله مناقشة على هذا الدليل. في صفحة كام بالمرة عشان خاطر ما انساهاش؟ 201. سطر 1 2 3 4 5 6 خلاص. ولا نسلم أن اللام في الآل استحقاق. شفتوها يا شباب ولا؟ شفتها ولا يبقى ده بص ناقشت وجه الدلاله من الشافعيه استدلت الشافعيه على وجوب التعميم مع المناقشه شوف الدليل فين والمناقشه فين زي موجوده اللقاء الماضي زي بص زي الموجوده في اللقاء الماضي في بيان معنى ابن السبيل هنا الشافعية قالوا أن لا بمعنى التمليك إلا بمعنى إيه؟ بمعنى التمليك فجاء الجمهور قالوا لا أن اللام بالاختصاص مش لبيان إثبات الحق لبيان أنه مستحق لا يقول لك إيه هيتعيب الكلية عزيز الطالب يكون من الامتياز لعلوم معيد هل كل من جاء امتياز تعين معيد؟ لا عايزين واحد بس. مش انما يعين معيدا من كان حصل الامتياز وكل كليه عدد اثنين في اربعه. هو يقول لك ايه بس هو ممكن يخطو غير شرع قانون او اصول دين يكون اماما. هل كل واحد شرع قانون ولا امام ولا اصول دين هيشتغل امام؟ لا هو ممكن يكون مستحق لكن هو مش ملكه للتعيين. عين واحد غير بس شرع قانون او اصول دين. ليه؟ ليس كل أزهالي يعين. هعين فصيل معين. الجمهور قالوا أن اللام في قوله تعالى للفقراء ليست للتمليك بل للاختصاص. إيه معنى الاختصاص؟ أن هو مستحق لا مالك. هيا بنا نرجع إلى في صاد كلام الإمام الشافعية صف الكتاب 198 كده عرفنا دليل من الكتاب والمناقشة هيا بنا نذكر دليل آخر من القياس الشافعية يستدل للشافعية على ما ذهب إليه الوجوب الاستيعاب دليل من الكتاب وآخر من الايه من القياس القياس على الوصية ونظير ذلك الدليل الثاني القياس على الوصية فلو أوصى لأصناف معينين أو لقوم معينين يجب تعميم هذا المال حد فاهم يبقى عندنا دليل السادة الشافعية على ما ذهبوا إليه وجوب التعميم دليلان واحد من الكتاب والآخر من القياس الكتاب ما فيش كده سنوضحه الطالب الغايب لكل نصيب والطالب الحاضر لكل نصيب وعلى قد بذلنا الجهد واللي هياخد امتياز فوق راسي واللي هيسافر يسافر انا مصح العام قبل الماضي 240 كنت ناصر يا ثلاثة يا رب تنجح كلكم يا رب والله لن يخرج السؤال عن عما يقول والله لن يخرج عما يقول كل 100% والله عطى الناس ما تجينيش حاجه انا بقول اهو بالراحه وبعيد والتليفون مع بتاع الباحث ومع الباحثه وياسر كده انا بصح مش متعني لا انا عايز نخرج واحد دليل السادة الشافعية على ما ذهب إليه وجوب التعميم دليلان بقول اهو واحد من الكتاب وآخر من القياس الكتاب قول الله تعالى إنما الصدقات والفقراء بس للفقراء فقالوا أن اللام هنا للتمليك لأن الآية وردت في بيان المستحقين فكل منه أفاد الشرع كلهم شركاء فيه يجب التعميم باب اللام التمليك وما بعدها معطوف عليه كذا كذا فكأنهم كلهم مشتركين في اللام لأن ما حدش قال الفقراء والمساكين هو قال كده الفقراء ايه والمساكين والعاملين ما قالش والمساكين ولا العاملين قال في أول مستحق فقط الله فقالت اللام للتمليك وما بعدها معطوف على ما قبلها ففض الاشتراك انا لو قال للفقراء قال للمساكين وقال لي كذا يبقى هيقول به ما قال به الجمهور لو قال للفقراء ثم بين ما بعدها المستحقين دون ان يقول فيها بالله ففاد ان ما ان المعطوفات كلها مشتركه فيه في اللام للاشتراك يقولوا لا اللام مش للتمليك يا شافعي اللام للاختصاص وتبين انه يستحق مش مستحق السادة الشافعية قالوا، السادة الشافعية قالوا بالقياس على الإطلاق، فلا أوصف بمال الله على على على فقراء، أوصى بمال الله على طلاب علم سنة أولى سياسة جمعية، وزع كلها قبضنا بعد موته، وزع عليهم خلاص يعمم كل طالب في أولى سياسة، الوصيات أن يوزع على كل طالب أولى سياسة مبلغ من المال، كل طالب حتى لو كان هياخد إيه غير وصية، التعميم ولا هيقعد واحد هياخد واحد بس، فالقياس على الوصية، أجيب بأن الباب الإصائي، بأن باب الإصائي من باب التبرعات، والتبرعات فيها توسع ويغتفر فيها ما لا يغتفر في المعارضة، باب التبرع واسع. يبقى دليل من الكتاب روقش، ومن المعقول ايه روقش، يقول اذكر دليل الامام الشافعي على وجوب استيعاب اصناف الزكاة، استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على ما ذهب إليه في ذلك بدليلين، الدليل الأول من الكتاب والدليل الثاني من القياس. الدليل الأول من الكتاب قول الله تعالى للفقراء والكذا والمساكين، فاللام في للفقراء للتمليك وما بعدها بيان للمستحق، فأفاد الترادف العطف مع اللام الاثنين مع بعض أفاد الاشتراك، يعني الفقراء للتمليك والعطف على اللام أفاد الاشتراك، ده أفاد الاستيعاب. قلنا إن اللام مش للتمليك، اللام للاختصاص. الدليل الآخر من القياس، بالقياس على ما لو أوصى لمال الفقراء معينين أو لطلاب علم معينين يجب الاستيعاب. قلنا إن الإيصال من باب التبرعات، وباب التبرعات إيه؟ واسع. أجيب أن باب التبرعات واسع، أن باب التبرعات واسع. من السنة دليل السادة الشافعية من السنة على وجوب الاستيعاب أن رسول الله تعالى قال إن الله لم يرضى بحكم ولا غير في الصدقات حتى حكم فيها هو. الله تعالى بيرضى فيها بحكم نبي ولا غيره، حديث من خطأ سقطه من الله، لأن الحديث بحكم نبي تلعى في نبيت تبعنا ولا ايه؟ ايوه تبعنا. بس كده هو يعني فقط عند التنبيه العظمة يخط كل دقائق الدكتور الحياة. إن الله تعالى بيرضى في أمر الزكاة بحكم نبي ولا غيره حتى حكم فيها هو بنفسه. بص فجزأها ثمانية، يبقى محل الشد في حديث ايه وقت الحديث، فجزأها ثمانية، قول رسول الله فجزأها ثمانية أجزاء دل على الايه والاستيعاب. معايا يا بنتي؟ قال لك ايه فجزأها ثمانية، دي محل الشد في الحديث، ده محل الشاهد الكلمة دي بس، إن الله تعالى لم يرضى في أمر الزكاة بحكم نبي ولا غير ولا رسول ولا غيره حتى حكم فيها هو كان براس. بص فجزأها ثمانية أجزاء، تحت هذه العبارة أن ما جاء في حديث القول جزأها دل على أن أجزاء أجزاء أجزاء واحدة واحدة، مش كده أجزاء وأجزاء يعطيني في النهاية يساوي واحد، مش كده؟ جزء جزء يعطيني في النهاية يساوي مستحق الزكاة. دل على دل على أن الأجزاء تجمع على مستحق واحد، على على على صفة المستحق. يبقى يستوعب ويسوق. حتى اللي فشل ولا لا؟ لا الكرسي مش عايز. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مثلا في عامل راح اليمن وعامل راح امبابة تستويان. واحد ياخذ مثلا نصف الف، واحد ياخذ 10 جنيه. اذا هل يجب ان يسوي العامل على الزكاه بالفقير، وان هو ياخذ وصف الاجر فهو على قدر المشقه؟ فالعامل عليها لا يسوى، مش هو يستوعى لكن لا يسوى به. لماذا؟ لانه انما يستحقها بوصف اجره، والاجره تقدر على حسب مشقته. فهل يسوى العامل في الاجره؟ وقفت ولا ايه؟ في كورس عندك؟ تقعد وقفه ولا قطع الوقفه؟ بس هو جاي من الجيش والقوات المسلحه، لو تقف انتباه ليه؟ نعم. وقف صفه ليه؟ كانت احسن ايام عندي يعني الجيم، انا كنت بس وانا في الاسماعيليه بجيب. كان معايا اللي هو حسن الله خرصه الله يرحمه، واحد بنساوي محافظة السويس 4 سنين وثمان سنين محافظة السويس. كان فيصل كامل رجل مسلم مسلم مسلم. كان معنا نقيب ساكن معنا في غرفة أعلى مني في العلوم النظرية في محل الكبرى. الله يعطيك. السادة الشافعية قالوا بالتسوية. كان عضو غضوها ظابط بيوتها ظابط بعد بدوها فيها؟ لا. أنا بدي جالها البنت الصغيرة جالها طبيب و كيميائي وظابط. اركب خذ الطبيب. لا خلاص بكل يا ابو ظابط قلت له اركب خذ الطبيب. السادة الشافعية قالوا ها بالاستيعاب والتسوية. واستسلم للاستيعاب متى؟ انتبه الاستيعاب متى؟ الثمانية فيما لو كان الموزع للزكاة الإمام، وإسقاط سهم العامل فيما لو كان الموزع لها من؟ مالك المال. مالك المال. ويستسلم من التسوية العامل عليها لأنه إنما يستحق مال الزكاة بوصف أجرة لا بوصف أنه مستحق. فلا يتساوى أجر من يسافر إلى مسافة بعيدة مع من قطع أمطار. إلى كلام مطلوب من الزعاة خلاص. مطلوب. طب عندنا بقى انتقل بقى الشافعية من التقسيم الكلي، أتوا بقى إلى الفرعيات. يعني تقسم على من؟ الفقراء والمساكين. بدأ بقى انت كل مستحق الفقراء. هل المطلوب استوعب كل الفقراء؟ وهل المطلوب استوعب كل المساكين؟ استوعب كل مفهوم الكلام ولا ايه؟ يعني هم قالوا تقسم على الثمانيه كذا كذا كذا. هل يكفي ان انا اعطي فقير واحد بس واكون حققت المراد؟ اعطي مسكين واحد بس واكون حققت المراد؟ ولا اعطي استوعب كل الفقراء واستوعب كل المساكين؟ ماذا يفعل الشافعيه؟ فعل الاستيعاب امر فيه صعوبه في التنفيذ. فقالوا ويجب استيعاب احاد الصنف. متى؟ بقيدين ان حصلوا ووفى الله. السنة الشافعية قال ويجب استيعاب آحاد الصنف بقيدين. القيد الأول إن كانوا محصورين، والقيد الثاني إن وفى المال بحاجاته، وإلا لم ينحصروا ولم يفي المال بحاجاتهم. ماذا يفعل الشافعي؟ والا وما ادراك ما الا وما بعد الا وما قبل الا والا لم ينحصروا والا لم ينحصروا يعطى من كل صنف ثلاثة. عبد العابد طبعا العامل طبعا محصور ده موظف. العامل ده ياخد فقط لا بالجعبه هو ياخد اجر واصل اجر. يعني اذا لا تسويه خارج تسويه استيعاب احد طبعا استيعاب احد يعني هم محصورين ده موظف بياخد اجر. اعطي محمد وسيد محمود هم الاثنين زي بعض؟ لا بيستحقوا الاستحقاق. يعني يجب استيعاب العاملين مطلقا ان حصلوا محصورين اصلا. كيفما لو كان الفقراء غير محصورين أو كانوا محصورين والمال لا يفي بحاجته. ايه الحد؟ يعطى من كل مستحق سلاسل. طيب يا شافعية سلاسة؟ قالوا لأن أقل الجمع سلاسل. ربي كلامه يكون على قلوبكم خفيف. يبقى يجب استيعاب أحد الناس أحد المستحقين بقيدين. القيد الأول إذا انحصروا، والقيد الثاني إذا وفى المال بحاجته. فإذا خرب شرط من هذه الشروط فيجب إعطاء سلاسة من كل إيه؟ من كل مستحق. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذا أقل الجامع، وأقل الجامع عند السادة الشافعية إيه؟ سلاسة. نقول ده ثلاثة مش حرام بقى على الكل، لأن العبد ضرورة. تقدم الأحوج فالأحوج، والأحوج فالأحوج، مقدم فيما في سلاسة. بالقياس على إيه؟ على الفي، بل الفي، أقول إن شاء الله فيها بعض. ولا يجب على المالك التسوية بين أحد الصفر والوقف. وإنما يستحب عنده التساوي للحاجة. وأما الإمام أو نائبه فيرى ما هو أحوج دون ما هو إيه؟ غيره أحوج. خلاص كده عرفت مذهب الشافعية؟ كده في فيها خلاص الصورة اتضحت، اقرأها تفهميها. مذهب السلف زي يقول لك حرر أو حرمني، كان في جماعة يزعلوا في امتحان يقول لك حرر أنا بطل ذكورية عندكم؟ حرر أو حرر؟ مش مشكلة عندنا. حرر مذهب الزيدية في توزيع الزكاة. السؤال اهو، السؤال موجود اهو، ولا تكون خبيته. حرر مذهب الزيدية في توزيع الزكاة. سؤال صح؟ اكتب حرر مذهب الزيدية في توزيع الزكاة. السادة الزيدية وافقوا الشافعية في الاستيعاب وفي التسوية. وأنه لا يجوز أخذ نصيب لصنف آخر متى كان موجودا. بص، وإن كان بعضها أحوج من بعض فضل الأحوج بما يرى. بكده أخذوا الاستيعاب. خليك معايا بس، مش كده كده؟ مش بقول لك إيه؟ السادة الشافعية أخذوا بالاستيعاب والتسوية. الزيدية أخذوا بالاستيعاب، وافقوا الشافعية فين؟ في الاستيعاب. وخالفوهم فين؟ في التسوية. تكتب خلاص، الكلام يكتب. وأنت كاتبه صح؟ لا مش صح. يبقى السادة الشافعية السادة الزيدية وافقوه في الاستيعاب. وأن الإمام بص يعطي الأحوج فالأحوج بما يرى. يبقى الفرق بين الزيدية والشافعية إيه؟ أن الشافعية قالوا بالاستيعاب والتسوية، والزيدية قالوا بالاستيعاب وعدم التسوية، بل يفضل بعضها دون بعض بما يراه الإمام. وإن لم يوجد إلا صنف واحد. صرف إليه المال وإن كان صفا واحدا. من عندنا فريقان يريان وجوب التعميم. من؟ السادة الشافعية ووافقهم الزيدية. هي من أنتقد الفريق الآخر أنه مخالف للاستيعاب، لا يقول بالاستيعاب. الجمهور. زاد جمهور أهل العلم إلى أنه عند توزيع مال الزكاة لا يجب الاستيعاب، بل الموزع إماما وغيره أن يقتصر على صنف أو شخص، فيجوز إعطاء الزكاة كله للمستحق الواحد. ويجوز إعطاه لمسكين ويجوز إعطاه لكل مال زكاة. عز عمر بعمر كلمة سعودية لبعمر ولا هذا عمري أروح في الدماء أبو هافن سوى مثلا وهذا العظم السيد الدولي الحضرة كانت في الشيخ الأزهر السيد الدولي صار في الشيخ وحضرتك الشيخ الأزهر؟ نعم الشيخ الأزهر؟ الوعاظ السادة الوعاظ السادة جفور أهل العلم يقولون بعدم وجوب الاستعانة وأنه يجوز دفع الزكاة أو يعطوها لمستحق الوقت إلا المبدأ ايه؟ المبدأ ايه؟ ها؟ عدم الاستعانة قائل به من؟ حنفية؟ ومن؟ هذا ما أقول ده أقدم حنابلة على المحكية خطأ في خطأ في الإجراء ما ينفعش وأنت بتبحث أو بتبحث دائما قراءة ترتيب الزمن أنا كده أنا ملكي أنا الدستور ملكي الملكي أنا صاحب القرار دمي ملكي الدستور بس الأول الحنفية وماذا؟ أقدر تاريخي ثم المالكية ثم الحنابلة صح عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ختامة والشفاء إلى رب إلى رب الجامعة كان حط لي فلوس قبل ما يروح مفيش إخلاص هنا ولا لا؟ جامعة أنت مصطفى جامعة جامعة مش الحل أي تحت لا كده حدوه على الشباب اللي هم عندهم طاقة يعني يحطوه يا أبن أنت الساعة ماليزيا خش خش خش أنت خش الملكية على مين بدأ الشيخ فصل مع اتفاقهم على هذه الصفة وراعي بقى الإمام مالك قال إيه والإمام أحمد قال إيه وضريب النخل قال إيه حنابلة قال يندم التعميم فكأنه وافق الإمام الشافعي في التعميم لكن الشافعية أوجبها والزيدية أوجبها والإمام أحمد ندمها بالتعميم وجوب وند من قال بالوجوب الشافعية ومن قال بالند الحنابلة تبريق قلب الند لما عندنا أدلة القائلين بعدم الاستيعاب ودليل القائلين بوجوب الاستيعاب عندنا مذهبان وجوب وعدم وجوب يوجد عندنا مذهب وسط خروج من الخلاف يخرج من خلاف القائلين بوجوب وعدم وجوب ها يستحب ويندب ها التعميم فكأننا أخذنا بما يراه الشافعية تعميما وأخذنا بما يراه الجمهور ندبا عدم التعميم خروج من الخلاف انتقاد فقهي عندنا لأن عندنا العمل بكلا الدليلين أولى من إعمال أحدهما وإبطال الآخر ده القاعدة الفقهية أعمال الكلام خير من إهماله كفقه مقارن أعمال الدليلين خير من أعمال أحدهما وإبطال الآخر فلسان الحنابلة يقولون بأعمال إيه؟ كلا الدليلين فقالوا نقول بما قال به الشافعية في التعميم ونقول بما قال به عدم التعميم إعمال كلا الدليلين وخروج من إيه؟ من الخلاف وهذه طريقة حسنة حلو زي أنتم مختلفين عليها أنت تدفع 10 تدفع 5 يكسبوا الخمسة دي بالنص فأنت سبعة ونص سبعة ونص طريقة حسنة كده في الريف يعني مش كده ولا أنت قلت بكام يا فلان ب10 وأنت قلت بكام ب5 سبعة ونص مخلصين طريقة حسنة تسوية والقائل بقى في السنة العدفية ابن عابدين رحمه الله تعالى طيب كده احنا فرعنا على مذهب الجمهور بما يقول ليه حنابلة من انها ندبا هي من ذاتي الى مقام العلامه امام دار الهجره بلا منازع الامام مالك في كثير من المسائل الان تقول بما يراه الامام خاصه بالاموال الاموال الاموال ايه لانه بيعمل عندنا المقاصد بيعمل عندنا الاستحسان بيعمل عندنا الاستصحاب التحليل اللي غير التحليل الواسع. هو يقول ان التعميم وعدمه سبيل الاجتهاد. اجتهد الامام فيتطلب الامر الاستيعاب اوعى، وان كان بعضهما اولى واحوج من بعض الاخر اعتقد احوج واخر الثاني. يعني اذا كانوا سواء في الحاجه استوعب، يعني الفقير كان المسكين كلهم في حاجه ما استوعب. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. اذا كانوا سواء في الحاجه، اذا كانوا سواء في الحاجه قال لما قال بإيمان الشافعي، واذا كان بعضهما احوج من البعض الاخر ماذا قال؟ قال بعدم الايه؟ بعدم الاستيعاب. بالامام الامام مالك رضي الله تعالى عنه يرى التحري، يجتهد الامام قدر طاقته لبيان الاحوج دونه، فان تساوى في الحاجه عمم، والا اعطى الاحوج دون ايه؟ دون غيره، دون ان يتقيد بصنف دون صنف. اعطى الامام الحريه الكافيه ان يتصرف في مال الزكاه حسب اجتهاده، وهو امام مسلم يبكي على المنبر، مش يعني لا امام مسلم امام المسلمين يصلي بنا الوقت بصلاته وقته. الحاجه عنده متحريه قدر الحاجه، هو منوط به هذه المصلحه. فقد قال رسول الله انما جعل الامام جنه يتقى به ويقاتل بخلفه. الامام جنه، صهر المجن جن يتقى به. هذا الرجل يقينا يقي أمة فقرا حاجة. الإمام مالك مذهبه إيه؟ ماذا الإمام مالك التحري؟ هو لا يرى ما يقول به الشافعية ولا ما يقول به الجمهور. هو يقول يتحرى، إن تحرى فتبين له الاستيعاب أوعى، وإن تحرى فتبين له الحاجة أيوب أحوج آخر قدم الأحوج دون أن يتقيد بالدفع إلى صنف دون صنف آخر. إبراهيم النخعي ده قرين الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه. لعل أحدكم يذكر في قضية أصول مذهب الإمام أبو حنيفة، كان يقول أنا لا آخذ الحديث إلا إذا زاع واشتهر، بحيث يعلمه العامة والخاصة. الإمام الشافعي الإمام أبو حنيفة مذهبه اللي هو جاء في ظرف سياسي رهيب، انهيار الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية، فالإذاعات دي تكفر الأمويين، وإذاعة الأمويين تكفر إيه؟ العباسيين، ظرف سياسي قاتل، انهيار دولة وقيام دولة. هو جاء في هذا الخبطة فتن بالمسلمين، ولأنه عراقي وقيمة في العراق قريب الحضارة الفارسية وبعيدة عن المدينة، الحديث عند البضاعة قليلة، رغم إنه مسجد. جاء في الظرف السياسي لا بنفسه، فقال انا لا اخذ الحديث الا اذا زاع واشتهر، حيث يعلمه العامه والخاصه. فاذا صار الامر الى ابراهيم هو ده صاحبه القرين. اقول بما قال لي ابراهيم، انا تابعه وتابعه، مش احتمل حاجه. اذا صار الامر الى ابراهيم، مش الى حماد الاستاذ وشيخه، اذا صار الامر الى ابراهيم قلت بما قال لي ايمان ابراهيم. الامام يقول لك لا، ان المال يجب تقسيمه على كل اصناف. ها مش بقى ماذا هذه الاستيعاب ان كان المال متسعا بل كثير. الامام النخعي يقول ايه؟ يقول الامام النخعي انا اقول بما قال به الامام، بما قال الامام الشافعي والزيديه، ان وجوب الاستيعاب متحقق اذا كان المال ايه؟ متسعا بل كثير. ربنا فتح الامه فانتجت مواشيها الامس كلها بتموت، ونبت زرعوها المسيب الان وكتب لي تصير والله ما ادري شو انا فلاح، يعني انا اقتصادي بقد عايز اقول النهارده اللي بتبقى جشه 40 50 جنيه. والله في قضيه والله يا اخويا ولع الجش عند جفه بيها الرز ولع فيهم جا القضيه وسووا والقضيه اول حكم 10000. الإمام النخعي يقول أنا أقول بما قال به أبو حنيفة الإمام الشافعي فيما لو كان المال إيه واسعا واسع. أنا بخرج والله والله قاصد وأعود قاصد الوضع الفقهية يعني صعب على نفسي إلا حديث راوي مش عارف إيه فلما أخرج وأعود المال ضيق المال قليل لا خلاص يقعد صفوة بحرر مذهب مذهب الإمام النخعي في توزيع الزكاة. حرر ما يراه مالك في توزيع الزكاة. حرر ما يراه أحمد في توزيع الزكاة. كل كلمة بنذكرها قلت فيها سؤال اهو حرر ما يراه أحمد في أمر الزكاة خمس درجات. حرر ما يراه إبراهيم النخعي قول ده هو حبس المرضى ولا ايه؟ مين ده ولا ده قاعد؟ هو فين ولا ده قاعد؟ مين ده هو بتاع كوره ولا ده؟ لا بتاع كوره ده عادي. هو بيجيب ابراهيم ده هو احنا هو انا فاكرين الكلام ده، تعرفوا مين؟ انا بقول لك اهو. حرر ما يراه الامام النخعي في توزيع الزكاه. تسمع الكلام. كنا في لنا احنا في السنة الأولى المعيد بدور يسمع الكلام ظل يسمع الكلام وخاضع وخانع حتى يمكن السادس يسمع كلام لحد ما يمكن خلاص بلغ من السنة أرزانه يسمع الكلام فاحنا سامعين الكلام لما حصل هذا السؤال نعم يحتاج إلى أن نذكر رأيه وتصديقه وماذا لا النخعي فرق هنقول الامام النخعي فرق لكن هل يحتاج الى دليل انا قلت ما فيش دليل عندنا ترى فين انت عارف انا كنت بدفع فلوس ها تفضل بص يا اخي فيما لو كانت القضيه دليل في الكتاب ذكرته انا او عرضت عليه بتعقيب وطالب يكتبه يبدا ياخد امتياز قال لي كتب كده فقط انا ما انا اضيف عشان خاطر الطالب النخعي النخعي قناه باب الاستحسان يعني الكلام اللي باب النخعي ما يقول استحسانا ان هو اصل المستحق ياخذ المال كثير او قليل صح انا ليه حق لكن منين هتاخد انت تعالى خد بقى عندك خلاص ما فيش قال بص يستوعب يستوعب ها يستوعب فيما لو كان المال كثير ولا يستوعب فيما لو كان المال ايه قليل وهذا منه رحمه الله تعالى من باب الاستحسان من باب الاستحسان ذكر الراي فقط يكفي بدون ادله انا قلت افهمه اللي هو فقط طب انت ليه عليه على الدليل لك ان تعقب لك ان تعقب وما ذهب اليه العلامه ابراهيم النخعي من التفرقه بين المال القليل والمال الكثير انما هو من باب الاستحسان وامر مقبول الشرع. اذ لا يسع الامام الاستيعاب باقه المال، اذ لا يسع الامام الاستيعاب والمال قليل ويسعه الاستيعاب والمال كثير. صح ولا قول كده؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ابو حفص. طب دليل والساده الاماميه الشيعة الإمامية هداهم الله قالوا بعدم الاستيعاب ويدفع لصنف واحد لكن قسمته على الكل أفضل قالوا بالإجزاء فيما لو كان المال متسع أو غير متسع ويجوز عندنا وتبرأ الذمة بإخراج الزكاة ولو لصنف واحد لكن الافضل الاستيعاب. فكان الاماميه قريب من من؟ لا قريب من الحنابله. الحنابله قالوا من من؟ هم قالوا الافضليه، ومن من بحكم شرعي. الافضليه ليست حكم شرعي. الافضليه ليست حكم شرعي. اجتهاد من؟ بعد ما حررنا دليل اقوال الجمهور جمله وانتقلنا بالتفصيل الى تحرير مذهب الحنابلة وتحرير مذهب الإمام مالك وتحرير مذهب إبراهيم النخعي كعالم علماء الحنفية ورأينا ما يراه الإمامية، هيا بنا نقف على دعائم وحجج من يرى عدم وجوب الاستيعاب والتسليم. دليلهم على عدم وجوب الاستيعاب نفس دليل الشافعي من الصدقات للفقراء والمساكين والعام، بس يبتدي طريق تبع توجيه الدلال، توجيه الدلال. انا عامل فحص في مسح الراس اكتشفه حدس واحد اي واحد، بس توجيه الدلاله يختلف. البال الطبيعي كذا كل شيء، انا كيف بعمل، كيف بعمل الايه يخرج مني مخرج، لان قصدي منه. الشافعيه قالوا لا من التمرين، وما بعدها مستحق لمذكر فيه اللام دل على الاشتراك، يجب الاستيعاب. قال لك لا، من قال لك اللام الاشتراك اللام التمرين؟ الجمهور، واللام خاصه، يعني هو ربنا يوم خلق اللام ده خلق التمرين، لا معنى ثانيه، معنى التعليق الاختصاص للتمرين، معنى كثير المعنى اللام، ومعنى ومعنى اللام في الايه ليس للتمرين ولا للتعليق، انما الاختصاص، انما مختص. الصفة يستحق بها الزكاة، لكن ما فيش مال للزكاة، ياخذ من مين؟ يملك من مال اذا كان ما فيش مال للزكاة. هي اللام هنا المستقبل، يعني ايه الصفة؟ صفة تحقق له ان يكون زي عزيز مثلا قدم عايزين موعدين، عايزين موعدين، مين هيقدم؟ موعدين فقه مقارن، مين هيقدم؟ ابناء الشرع والقانون او الشرع الاسلامي؟ حد يقدم اصول الدين؟ حد يقدم اصول الدين ولا ربما التربية؟ هيقدم مال؟ بص كانه ايه مختص، صفه تخصه، الصفه ايه تخص، تنطبق عليه الشروط. هل يلزم ان بتقديمين الوظيفه المعين يملكها؟ لا، يعني فرق بين لام التمليك على الشافعيه قدمت تعيين عند الجمهور، لا هذه الشروط تنطبق على المتقدم. فاللام هنا تبين لنا الاختصاص، هذه الاوصاف لرجال يستحقون مال زكاه وقد لا ياخذون. ثم قالوا ان الايجاب ان وجوب الاستيعاب حرام، ان وجوب الاستيعاب عسر، والشريعه في قواعدها واركانها بنيت على التيسير والتسهيل، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولا نسلم. هذه مناقشة لمن؟ أنا ذكرتها هناك أهو، دليل الشافعية على وجوب الاستيعاب مع مناقشة، تذكرون؟ هنا هأجل. ولا نسلم أن اللام في هذه الآية للتمليك، بل هي إيه؟ للاختصاص، لا لإثبات الاستحقاق، لما عرف ان المالك للزكاه حق الله وحملك من ماله، يملك حق ربنا، ده ربنا اللي بيجمعها. هي الزكاه ملك من؟ تملك مال، مال من؟ مال الله، هي حق من الزكاه؟ حق العباد ولا حق الله؟ فانت تقول لام التمليك، لام التمليك ليه اذا كان المالك هو الله عز وجل؟ انت هتملك وربنا هيملك؟ لا، يبقى لام الاختصاص، يبقى مما يقوي ما قاله الجمهور من عدم وجوب الاستيعاب ان جعل اللام للتمليك يتصادم مع حق الله عز وجل، باعتبار ان الزكاه حق لله لا حق لعباده. يرجح عدم الاستيعاب ان الزكاه حق لله، فلا يتاتى معها ولا يقوم معها ان لام التمليك. يا رب تكون فهمت يا رب. ويؤيد ما جاء في هذه الآية أن اللام الاختصاص جملة حديث واحد، أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في تفسير هذه الآية، قال في أي صنف وضعته أجزاء. مين اللي بيتكلم ده؟ مين اللي اتفصل هذه الآية؟ ابن عباس حول الأمة، وله كتاب بأدب التفسير للجمع، تنوير المقباس في تفسير ابن عباس. موجود الكتاب ده، تنوير الإقباس في تفسير ابن عباس. ابن عباس عندما فسر هذه الآية لم يقل إن لم التمليك، قال في أي صنف وضعت هذا المال أجزاك. ومن هو؟ هو ابن عباس، هو محمد صلاح يعني بتاع عاملين به الدنيا وبلدياتهم مغرقهم فلوس. يبقى مما يؤيد أن اللام للاختصاص أو يؤيد عدم وجوب الاستيعاب تفسير ابن عباس للآية. واحد، اثنين، ما رواه عطاء عن عمر، قول عمر، وما أدراك ما عمر، رجل أجر الله الحق على لسانه، لن يأتي التاريخ بحزاء عمر، ممكن وقدرة ظلمة من ظالم. قال أيما صنف أعطيت أجزاك، لا لا في استيعاب ولا عدم استيعاب. يبقى مما يدل على عدم وجود الاستيعاب قوله قول من؟ ابن عباس، وقول الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه. وأيضا حديث زياد اللي هو احتج به الشافعي بسنة 99، أما السنة الشيخ، أما السنة يا شباب ركز معايا الله يرضى عليك، أنا فاضل بحيدوه وعروضه يعني أقوم حضر أبو الشيخ واصل الخلاف. أما السنة دليل من؟ استدل من السنة للشافعي على وجوب الاستيعاب صفحة كام؟ 99 ماشي كتير خلاص. المناقشة، المناقشة في صفحة كام بقى؟ في صفحة 201. عارفين بيعمل عجيبة؟ بتاع لسه هو كده. حديث زياد بن الحارث والذي قال فيه الرسول إن الله تعالى لم يرضى في أمر الزكاة والصدقات بحكم نبي ولا رسول ولا غيره حتى تولاها هو بنفسه، فقال فجزأها 8 أجزاء. والجزء إذا الجزء إذا الجزء يساوي صحيح، هكذا الواحد الصحيح هو من؟ هو من؟ جزء زائد جزء زائد جزء يساوي ايه؟ واحد صحيح. ده كلام من كلام مين؟ الشافعية. المناقشة حديث سياد هذا الذي رواه أبو داود، ورجعوا في شرحه إلى عوض المعبود على صحيح على على سنن أبي داود، جايب فيه كلام حلو. قال حديث ضعيف، وعلى فرض صحته يبقى وجيب صدوقش وجه الدلالة من حديث زياد بن الحارث من أمرين. الأمر الأول أن فيه مطعم ضعيف، والأمر الثاني وعلى فرض صحته وخلوه من المطاعم لا يصلح دليل على التعميم. لماذا؟ بل المراد أن الآية تكفلت ببيان الأصناف الذين يجوز الدفع إليه. السلام عليكم يا محرر، بس دي كتير بس مكمل 5 دقايق بس، الساعة 11 ما ضبط عليكم. دليل الجمهور، دليل الثاني من الكتاب على عدم وجوب الاستيعاب، إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء. يا دكتور حضرتك قلت على فرض صحته لا يجوز أن يكون دليل التعميم، لماذا؟ أيوة، لأن الآية إنما سيقت لبيان المستحقين صرت، وعلى فرض صحته إن الآية جاءت لبيان عدد تعديد الأصناف. فقد بينت في الآية. بس الآية لا تأتي للتمليك ولا تخصص حصرا تحت المستحقين. خلاص ولا مفهوم ولا مفهوم؟ عندك حاجة ولا؟ احنا عندنا دليل السبب ولا الأول؟ على الحديث ولا دليل الآية؟ الحديث عندنا حديث زيادة الآية تكلفت ديوان وتسمعها الذي جاء فيه أن الله تعالى قسمها ثمانية أجزاء والجزء إذا الجزء ينتج في الآية واحد صحيح فهدل على وجوب الاستيعاب يعني هو المستحقين ثمانية يساوي كم؟ يساوي واحد يعني وجوب الاستيعاب إنما واحد وتحته إيه كم؟ ثمانية لكن في النهاية مستحق واحد يجب الاستيعاب. قلنا هذا الحديث فيه مطاعن لا يقوم به حجة لا يقوم به حجة طبعا وعلى فرض صحته وحلوله من المطاعن وأنه صنع الاستدلال هو لا يعارض ما جاء في الآية وجزاء ثمانية أجزاء هو يعتبر الآية مميزة لما في الحديث هذا قال لي سبع أجزاء كده والدومة في الآية سبع أجزاء وهم اللي في الآية ما كانش فيها استيعاب الرسول ما كانش ودوم الاستيعاب بل هو حصل إن هم ثمانية ودوم مذكورين في الآية بس ومن يأخذ من الثمانية يبقى يستحق منه الحديث الصريح اللي يناقش من أمرين أنه به ضعف في مطعن وعلى فرض صحته لا تقوم به حجة لأن ما جاء في الحديث يعد إجمالا لما جاء في الآية فالآية جاءت تفصيلا لما جاء في الحديث والمفصل يقضي على المجمل كده شيخ والمفصل يقضي عليه المجمل فالآية جاءت لبيان التفصيل لا لا لا لا لا الاستيعاب الغاية من الآية فقط بيان المستحقين بيان الأصناف المستحقين فقط فالآية عندنا الحديث عندنا مجمل ثمانية فين بقى تفصيلهم في الآية واحد اثنين ثلاثة أربعة الدليل الثاني من الكتاب وإن تخفوها وتبدوها حقيقة اقتصر على صنف واحد لم يقل بقى مساكين غيرها الجسد اللي من السنة من الكتاب لمن يرى عدم وجود الاستيعاب دليلان وأن اللام لاختصاص ويبين أنها الاختصاص ما جاء عن تفسير ابن عباس وما جاء عن تفسير الفاروق عمر وما بص فقد بين وبعدين دي مناقشة الحديث هو مرة الحديث ابن زياد مناقشة على دليل من؟ يا رب تفهموا يا رب تفهموا في الناس ده الله يخاف الله ينشغلوا بالبطاطس والسمك وتقول هو كان بيتكلم يقول والله من عاد سجلوا عندكم الله يرضى عليكم لأن لو جاء سؤال يعني دليل الإمام الشافعي عند الكتاب يا رسول المناقشات حاطه بدي حديث هو بتاع أبي داوود يناقش وفوق هو بصفحة 201 نقش الآية مفهوم ولا مش مفهوم؟ هذا انتم تصدقات يا حماد هذا ليس هذه الايه بص للفقراء بص هذا للجمهور الدليل الثاني للجمهور على عدم وجوب الاستيعاب اذ الايه اقتصرت على صنف واحد فقط ولو كان الاستيعاب واجبا ما غاب عن الايه هذا نعم لكن هذه الايه ليس في الزكاه هو صدقه مجرده يعني لا لا من قال الكلام ده تابع السرقات في كتاب الله للزكوات تابع السرقات كما أشملها في الموضوع أشملها وجوبا من قال لك إن ذلك تطوع فقط على الدليل عندنا السرقات في كتاب الله يا شيخ عندنا تشمل مكان تطوعا ومكان إيه نعم سلمنا أنها تطوعا هل تمنع أن تكون وجوبا؟ نعم أنا معك أنها تطوع السماع أنها مش وجوب أنا التفسير الآية دي السرقات في الآية معناها الزكاة لأن ما كانش تطوعا سرقات في مراد بهذا كتاب الله تشمل ما كان تطوع وما كان واجبا نعم هذه العموم هل هنا للجنس أم للعهد؟ أنت ترى للجنس، أنت ترى للعهد، ترى للجنس. هذا مزاج وهذا مزاج مزاج. في بنت مزاج شافعي. شنو؟ شافع مزاج؟ خلاص. ليش بعدين؟ الآية قصرت منح الصدقات للفقراء فقط، ولو كان الواجب الاستيعاب لأعطيت، ولا يحول دون أن تكون الآل هنا للعهد كذلك، لأن ما جاء عن عبد الله بن عباس وعن ابن عمر يحول دون ذلك. لا السابقة دي فقط متعدد ما كان فيه غنية عما جاء في الآية، يعني بلاش الآية خالص. لو الأول مش كافياك الشافعية كده صعبين شوية. لا أستاذ، أنا لا أفقه كثيرا مما أنت تقوله. يا سافر يا رب، يا سافر يا رب. أنت كان مسريعا ولغتك ليس لما تعود عليه بعد. تعود بعد سنتين إن شاء الله. لا ما أقول طبعا، أقول كل من الأول إن شاء الله جاي المسجد كل الفاين وزي واحد كده قدام المسجد وعقل بيزمر، قال لي يا ابني ده جامع، قال لي الله يزمر. بعد كده عندنا دليل السادة الشافعية السادة الجمهور على عدم وجوب الاستيعاب. يلا مفهوم؟ نعم. يلا السادة؟ أنا الاستيعاب. أنت بس القضية الشافعية قلت بقى كلام كده. نعم الأدلة هنا هي المناقشات يذكر، لكن لا يذكر يعني بعد مناقشة لمناقشتهم، يعني هو كيف يرجح مذهبا ما يعني حيث يرى. هو لما رجح لك الآن عندما يأتي الامتحان آخر العام كيف يأتي؟ العام الماضي كان واضح هذه الطريقة ونبهت عليها، قد الطالب يرتب أوراقه يقرر كل بسيط، فأنت عندما تذهب إلى البيت رتب الأوراق، الدليل أو مناقشة، الدليل أو مناقشة بس. دكتور الحديث الأول هو في صار هذه مناقشته. لا وجد في فيها جزاها ثمانية، جزاها يعني بعد الجزء الجزء يساوي واحد، دل على ليش على الاشتراك. ومن السنة الدليل من السنة على وجوب الاستيعاب حديث رسول الله يا ابني في نفس الصفحة آخر الصفحة. نعم بس نحن نتكلم الآن عن عدم وجوب الاستيعاب. أنت يعني وجوب الاستيعاب. لا عدم وجوب الاستيعاب. نعم. الدليل على عدم وجوب الاستيعاب من السنة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاذ بن جبل يبقى الكلام عندك عن شرشرة تلعب قدام برجع وراك بعد كده. لا ليس مشكلة إن شاء الله. طيب عندما بعثه إلى اليمن قال علمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من من؟ أبنائهم وترد على من؟ على فقرائهم. قال ماذا مساكين يا شيخ؟ قال مساكين لم يأخذ أقصر على صف بعضهم تؤخذ من من؟ ترد على من؟ فالحديث قصر استحقاق الزكاة على صنف الواحد اللي هو أحوجها اللي هو أبرزها لم ينفي الآخرين، لأنه تكلم عن الأحوج، مما يدل على عدم وجوب الاستيعاب. إذ لو كان الاستيعاب واجبا لعدد مصارف الزكاة. هذا الدليل كمان لا يصح، لأن المسكين هو كمان هو عند الأحناف أحوج من الفقير. من الدعم. نعم. خليه مسكين. نعم. يا أخي في أظن 22 قول في بيان الفقير والمسكين. نعم. أنا عندي رسالة في المطالب في المطار العالي اللي بالرفعة أنا كنت أجرب عليها 22 قول، وعندي رسالة في الإعاب عملها إمام بس جناس اسمه إسلام. إسلام. نعم. عندي في أمر الزكاة الإمام ابن حجر الهيتمي عنده 24 قول في بيان الفرق بين الفقير الحنفية السادة الحنفية والسادة المالكية اعتبر فقط اعتبر الاعتراض على فقرائه ومساكين الاثنين. مش يا شيخ؟ أقول لا بس خليك معاه اللي يرضى عليك. تمام. الحديث جاء ترد على الفقراء والمساكين. على كلامك أنت. يلا. على تفسير في باقي أيضا الباقي. لا أنت ما فهمت قصدي. طب القصد. هم هو ذكر في الحديث الفقراء صحيح؟ صحيح. لكن الفقراء ليس معناه الحقيقي يعني فقط فقير يعني هذا لا يصلح دليلا لهذا الشيء. ماذا معناه؟ لأن انظر أنت لو لا بس انت بس لا معناه مش عارف ما معناه. عموما الذي يحتاج المحتاج يعني. طب خليه توضع على محتاجين. من المحتاج؟ الفقراء والمساكين وكل الأصناف الثمانية. أنت دخلت في صرفت اللفظ عن سياقي وعن المعنى الذي يسبق إلى الذهن هذا معنى آخر. يعني عندما قلت فقير لفظ فقير ماذا يفهم منه؟ الذهن كده أول تشعل الذهن ماذا أفهم؟ لفظ فقير لا أفهم المعنى الاصطلاحي أفهم الذي يعني هو المحتاج. لا. لا لا لا لا حتى العلامة الإمام الماوردي ما قال ذلك. المعنى الاصطلاحي للفقير يعني وضع بعد ذلك قبل ذلك لم يكن هذا المعنى في الاصطلاحي في ذلك الوقت. يعني هو ما كانش في فقراء عيب رسول الله؟ كان فقراء لكن لم يكن كان الرسول يسميه المحتاجين؟ كان يسميه المحتاجين في أي حديث؟ لا أنت تقول طب أنا طب تراجع لي فيها الإمام الرازي لم يوجد فقراء يا دكتور. لا انت بس خليك معايا معايا راجع لي فيها تفسير الامام الشافعي. يلا تفسير الشافعي. انا لا اتكلم كثيرا انت تقول يعني بمعنى الفقير هو فقير الاصطلاح وانا لا اقول هو انا هو قولي ده قول الجمهور قول الجمهور ائمه الفقه هو الامام نعم هذا صريح لا ليس صريحا قال الامام القرطبي وقال الامام مالك وقال الامام ابو حنيفه كلهم اذا كان الامام الشافعي يريد ان يلوي عنق الايه يقول لا برا شافعي لا بس خليك معايا اذا كان الامام الشافعي يريد لا يعنق الايه يقول لا اقرا في ابن العربي في المالك الاستعاره ماشي اقرا في الامام القرطبي في الاستعاره بلاش كتب قديمه اضواء البيان الشقيقي ماشي عندك اضواء البيان؟ اضواء البيان الشقيق عندك؟ لا ما عندي الموسوعه مش عندكش الموسوعه؟ لا طب انا عامل لك ايه؟ لا انت كده لا انت كده ببيان انت بقولك انا بص يعني جعلت انا ساجدين للشافعيه لا بس افهمني وصرفت معنى المفهوم من الايه على غير مرادي لا انا يعني بس لا بس مش انت خلي حتى الشافعي نفسه لا انا الامام الشافعي بس خلي معايا وانا اعد بحسن بسحب راس قالوا امسحوا برؤوسكم قال الامام الشافعي ده بلد طبيعي مش الشافعي قال الباب ايه؟ بل الطبيعي. قال ابني برهاء اصولي عالم علماء اللغه ستهم قال من ادعى ان الباء في لغه العرب تاتي للطبيعي ادخل عليه ما لا يعلمونه. ماشي يا شيخ؟ لكن انا لا اقول بما قال به الشافعي في هذا المساله ومع ذلك هذا الدليل لا يصح ان يكون دليلا على رده من اعتراضه. انا لا ارد لما احتاج ولا برد؟ لا انا لا ارد هو فاهم ان انا بناقش لا انا الان اسوق دليل اخر عندنا دليلان لجمهور الكتاب الدليل الاول للفقراء والمساكين والدليل الثاني فان تخفوها تخفوها الفقراء اقتصر في الايه الثانيه على الفقراء انت تفسر الفقراء بالمحتاجين او سهم التاليف محتاج؟ سهم محتاج؟ نحن محتاجين عن الوقت ليس محتاجا كيف ليس محتاجا؟ كي نعرفه؟ نعم أليس يعني نعطيه نحن؟ يعطى لو كان غنيا نعم لكن نحن نحتاج أن نؤلفه هو اللي يعطى المحتاج هو مش أنا نعم لكن يبدو الأخص الذي يستحق المحتاج مش الذي يمنح عندك حاجة في زينة لا انت مش يعني حاجه عندك لبس في قضيه ما حررها ونلتقي مع الأسبوع القادم. وقعد لنا أيضا حديث أخرى روي عن رسول الله اقتصر فيها على حديث دون حديث والحق. رأي الراجح والراجح في المسألة والحق الرأي الراجح في المسألة ما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب التعليم. ده الدليل القوي في الإسلام. الدليل القوي فيما أرى. اثنين، أن هذا هو الموافق لقواعد الشرع الأكمل. يعني ليه الزكاة شرعت؟ لماذا؟ شرعت؟ دفع الحاجة. والمطلوب قد تكون الفقير أقل شأن من المسكين، وقد يكون الفقير حاجته أقل من ابن السبيل، وقد يكون حاجة الفقير أقل من بص حاجة. أنا كإمام حسب رجل من مالك حاجة اجتهاد، قد يكون المال قليل، قد يكون المال كثير كما قال العلامة إبراهيم النخعي، كما قال العلامة الإمام مالك. وقد رجح هذا القول الذي رجحه المطهور رحمه الله أستاذ رحمه الله، قد رجحه العلامة أبو عبيد في كتابه الأموال، وده كان مقرر عليكم. سأقول ارجع إلى كتاب آخر المقرر عليكم، كتاب الأموال لأبو عبيد. هو التصنيف عن الأموال. سنة الماضية كان عندنا يعني الأحكام السلطانية. لا الأموال أهرى. الأموال الأموال. وكتاب الخراج في باب الخراج. ده التصنيف. الخراج في باب الخراج. والأموال في الزكوات. والأحكام السلطانية في العشور. ده المصنف دي ده على أساس يعني نعيش معكم شوية. يبقى الرأي الراجح من أقوال أهل العلم في الاستيعاب وعدم ما ذهب إليه الجمهور. من عدم وجوب الاستيعاب فيما يأتي. كلمة أدلتهم لم تناقش. اثنين، روعي فيها قواعد الشرع وحكمته. ثلاثة، هذا القول مرجح من قبل أئمة سابقين منهم العلامة أبو عبيد، رجح ما قاله مالك. وأن الإمام مخير، بص الإمام مخير حسب ما يراه الإمام. الإمام ده مش هو إمام المسلمين أمام المصطفى، ولا هو تلزمه أن يوزع المال على السماويات؟ مش الإمام بدور الإمام المسلم خليفة المسلمين حاكم المسلمين أن ينظر في أحوال المسلمين؟ قد يصرفه لطلاب العلم يحتاجون. لكن هنا يعني إشكال يعني عندي الإمام هو يعني يتكلم عن الإمام، الإمام أصلاً لازم أن يكون مجتهداً، فالإمام يستطيع أن يجتهد بنفسه. ولا خلنا في السياسة ليه؟ نعم أصلاً أنت عندك شوشرة بتقيس ده بالواقع، الواقع الآن هو الآن في جهة فيها وزك يا ابني أجده يعني. هو الآن في أموال زكاة توزع؟ نعم. إيه؟ أموال زكاة؟ توزع فيه. عندنا نحن نوزع بيان. أنا بتكلم بقى، أنا بتكلم هنا. أنت هتدخلني في قضية أنا في غنى عنها. ويضيق صدري ولا